عظمة القرآن للشيخ الدكتور سعيد بن وهف القحطاني. الحلقة الثانية: القرآن المعجزة العظمى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فمما يدل على عظمة القرآن أنه كتاب عام للعالمين، كما قال الله تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وهو المعجزة العظمى الذي تحدى الله به الإنس والجن على أن يأتوا بمثله، فقال عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال سبحانه: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وبعد هذا التحدي عجزوا، فمد لهم في الحبل وتحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله. قال عز وجل: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فعجزوا فأرخى لهم في الحبل فتحداهم بسورة مثله. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقد سمع هذا التحدي من سمع القرآن وعرفه، الخاص والعام، ولم يتقدم أحد على أن يأتي بسورة مثله. من حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة، والقرآن يشتمل على آلاف المعجزات، لأنه 114 سورة، وقد وقع التحدي بسورة واحدة. وأقصر سور القرآن سورة الكوثر، وهي 3 آيات قصار، والقرآن يزيد بالاتفاق على 6000 آية و200 آية. ومقدار سورة الكوثر من آيات أو آية طويلة على ترتيب كلماتها له حكم السورة الواحدة، ويقع بذلك التحدي والإعجاز. ولهذا كان القرآن يغني عن جميع المعجزات الحسية والمعنوية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وإعجاز القرآن في وجوه كثيرة: الإعجاز البلاغي، والإعجاز بالإخبار عن الغيوب بأنواعها، والإعجاز التشريعي، والإعجاز العلمي الحديث. ولهذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات على ما مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة. متفق على صحته. وقد تقدم أن الله تعالى تحدى الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، أو يأتوا بعشر سور من مثله، أو يأتوا بسورة واحدة من مثله. وهذا يدل على أن القرآن الكريم يشتمل على المعجزات الكثيرة، ويغني عن جميع المعجزات الحسية والمعنوية، لأنه من كلام الله تبارك وتعالى الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، والذي قال سبحانه وتعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، والذي بيده كل شيء، الذي قال سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله تعالى وخاصته، وأن يجعلنا من الذين يعملون به على الوجه الذي يرضي الله تعالى وعلى هدي رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن هذا هو السعادة الحقيقية. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.